يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس 24، وهو الدرس الأخير من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل 4. نسأل الله عز وجل التوفيق في الدارين. درسنا سيكون بإذن الله عز وجل استكمالا للدرس السابق. تحدثنا في الدرس السابق عن أدوات الشرط، وتحدثنا عن القسم الأول من أدوات الشرط، وقلنا إن أدوات الشرط تنقسم قسمين: أدوات شرط جازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وما تفعل من خير يعلمه الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقلنا إن فعل الشرط إذا كان فعلا مضارعا فإنه يكون مجزوما، وجواب الشرط كذلك إن كان مضارعا يكون مجزوما. وتوقفنا عند أسلوب معروف وشائع أيضا، أن يأتي الشرط في أسلوب طلب، في أسلوب طلب، فنقول مثلا ذاكر تنجح، فهنا الفعل الأول فعل أمر وهو طلب، والثاني فعل مضارع وهو في جواب هذا الطلب، في جواب هذا الطلب. ويقولون إنه في تقدير الشرط، كأنني قلت إن تذاكر تنجح، فإذا يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب. هذا ما يعني نعنى به في هذا الدرس، وأيضا سنعنى بأدوات الشرط غير الجازمة، وهي القسم الثاني من أقسام أدوات الشرط، لأننا قلنا إن أدوات الشرط قسمان، إن أدوات الشرط قسمان، القسم الأول أدوات شرط جازمة، والقسم الثاني أدوات شرط غير جازمة. فسنأخذ أدوات الشرط غير الجازمة، لكن قبل ذلك نتحدث عن جزم الفعل المضارع في جواب الطلب، وسيكون ذلك في اللوحة التعليمية. إذن هنا جزم المضارع في جواب الطلب، يجزم المضارع إذا وقع جوابا للطلب، إذا وقع جوابا للطلب، نحو ذاكر تنجح. فهنا ذاكر فعل أمر وهو طلب، وهو طلب، وتنجح فعل مضارع وقع في جواب الطلب فهو مجزوم، فهو مجزوم، وعلامة جزمه السكون. اجتهد تجد، يعني تجد ثمرة اجتهادك. احفظ القرآن يرفعك الله، احفظ القرآن يرفعك الله، فهنا احفظ فعل أمر وهو طلب، ويرفعك فعل مضارع وقع في جواب الطلب فهو مجزوم، وعلامة جزمه السكون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب، فهنا أستجب فعل مضارع، فعل مضارع وقع جوابا للطلب الذي هو ادعوني، وهو كأن التقدير إن تدعوني أستجب لكم، إن تدعوني أستجب لكم. فهو هنا نقول في إعراب أستجب فعل مضارع مجزوم. لماذا هو مجزوم؟ لأنه وقع جوابا للطلب، وقع جوابا للطلب، ادعوني أستجب لكم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، يخلو لكم وجه أبيكم. طيب أين هنا الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يخلو، الفعل المضارع يخلو، وهو واقع في جواب الطلب. إذن فعل مضارع مجزوم لأنه وقع في جواب الطلب، وعلامة جزمه يخلو ضمة. كيف نقول مجزوم؟ كيف نقول مجزوم؟ ما علامة جزمه؟ علامة جزمه حذف حرف العلة، لأن الفعل أصله يخلو بواو، وقلنا إن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يعني آخر حرف علة فإن علامة الجزم فيه، علامة الجزم فيه حذف حرف العلة، علامة الجزم فيه حذف حرف العلة، فهنا مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فيرتع هنا مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. إذن أيها الإخوة، الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب فهو مجزوم، فهو مجزوم لأنه وقع في جواب الطلب، وكأنه في تقدير الشرط، وكأنه في تقدير جواب الشرط المقدر. إن تذاكر تنجح، إن تجتهد تجد، إن تحفظ القرآن يرفعك الله. فقد يستعمل المستعمل أو المتكلم قد يستعمل أسلوب الشرط، وقد يستعمل أسلوب الطلب، ويكون المضارع في جواب الطلب، يكون المضارع في جواب الطلب فيكون مجزوما، فيكون مجزوما. هذا ما يتعلق بوقوع الفعل المضارع جوابا للطلب فيكون مجزوما. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى إلى أدوات الشرط غير الجازمة. في الدرس الماضي تحدثنا عن أدوات الشرط الجازمة، إن ومن وما ومهما وأن ومتى إلى آخره من الأدوات، أدوات الشرط الجازمة. الآن سنتحدث عن أدوات الشرط غير الجازمة، أدوات الشرط غير الجازمة، يعني إذا جاءت هذه الأدوات فإنها تربط بين فعلين، تربط بين حدثين، بين شرط وجوابه تربط بينهما، لكن الفرق بينها وبين الأدوات السابقة أن تلك الأدوات تجزم الفعلين، وهنا هذه الأدوات لا تجزم، لا تجزم الفعل المضارع، فهي أدوات تدل على الشرط لكنها لا تعمل، لا تعمل عمل أدوات الشرط الجازمة. فإذا هنا هذه أدوات شرط غير جازمة. إذا، لو، لما، كلما، لولا، وأرجو أن تنتبهوا إلى ضبطها، إذا وليست إذ، إذا، ها، لو، لما، كلما، لولا، هذه هي أدوات الشرط غير الجازمة، ويلحق بلولا لوما، لولا ولوما. طيب، ويعني حينما نقول إذا عرفت الله كنت أكثر خوفا منه، إذا عرفت الله كنت أكثر خوفا منه، فهنا شرط، وهنا عندنا فعلان للشرط، لكن إذا هذه لا تجزم الفعل المضارع، لا تجزم الفعل المضارع، وهكذا بقية هذه الأدوات فإنها تأتي للشرط لكنها لا تجزم الفعل المضارع، فهي أدوات شرط غير جازمة. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى: وقل رب زدني علما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نواصل الكلام والحديث عن أدوات الشرط غير الجازمة. هذه الأدوات كما سبق هي إذا ولو ولما وكلما ولولا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. إذا قدم أخوك فأعنه. إذن شرط. ولذلك هذه إذا هي معناها الظرفية، لكنها أيضا تدل على الشرط، فهي شرطية أيضا، معناها الشرط، تربط بين فعلين الثاني متوقف على الأول. لو تقول مثلا: لو جاء أخوك فأكرمه، لو جاء أخوك فأكرمه، أو لو جاء أخوك لأكرمته، لو جاء أخوك لأكرمته. وهذه لو، لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. ما معنى حرف امتناع لامتناع؟ بمعنى أنني حينما أقول لو جاء أخوك لأكرمته، هل حصل المجيء؟ لم يحصل، امتنع. هل حصل الإكرام؟ امتنع. إذن امتنع الإكرام لامتناع مجيء أخوك. لو جاء زيد أو لو جاء أخوك لأكرمته، هنا امتنع الإكرام لأن أخوك لم يأتي، لأن أخاك لم يأتي. فإذن هنا نقول إنه لو حرف امتناع لامتناع. لو الأداة الثانية من أدوات الشرط هي لو. مثال ذلك لو قلنا: لو جاء أخوك لأكرمته. ولو هنا تدل على امتناع لامتناع. ما معنى امتناع لامتناع؟ أنا حينما أقول لو جاء أخوك لأكرمته، امتنع الإكرام لامتناع مجيئه، فهو امتناع لامتناع، امتناع لامتناع. فإذن لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، لامتناع الشرط. لو جاء أخوك لا أكرمته، لكنه ما جاء فما حصل الإكرام، امتنع الإكرام لامتناع مجيء أخيك. طيب، كذلك أيضا لما يعني لما جاء أخوك أكرمته، هي عكس لو، لما جاء أخوك أكرمته، يعني في الوقت، يعني هذا ظرف، يعني في الوقت الذي جاء أخوك أكرمته، لما جاء أكرمته، فحصل إكرامه في الوقت الذي جاء فيه، لما جاء أخوك أكرمته. كلما أيضا هذه أدوات شرط بين أمرين، يعني تربط بين أمرين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهنا فعل الشرط أوقدوا، كلما أوقدوا نارا للحرب، والجواب أطفأها الله، أطفأها الله. فهذه أيضا أداة شرط لكنها غير جازمة، لكنها غير جازمة. وهنا تنبيه مهم أيها الإخوة إلى خطأ يقع فيه بعض المتحدثين وبعض الكاتبين حينما يكررون كلما، يقولون كلما ازددت علما كلما ازددت معرفة بربك سبحانه، كلما فعلت كذا كلما كان كذا، كلما جاء إليه كلما أحسن إليه. هذا لا تكرر كلما، لا تدخل كلما على الجواب، إنما تدخل على فعل الشرط. كلما أحسن إليك أخوك أحسن إليه، كلما فعل كذا افعل كذا، كلما وهكذا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لم تكرر كلما، فهي أداة شرط وهي غير جازمة لكنها لا تكرر مع الجواب. لولا هذه أيضا أداة شرط لكنها لا تجزم، وهي تدل على امتناع لوجود، امتناع لوجود. يعني حينما نقول لولا رحمة الله لهلك الناس، لولا رحمة الله لهلك الناس، حرف امتناع لوجود، امتنع الهلاك لوجود الرحمة، امتنع الهلاك لوجود الرحمة. فإذا لولا حرف امتناع لوجود، فيمتنع وقوع الجواب لامتناع الشرط أو امتناع فعل الشرط. لولا رحمة الله، لولا رحمة الله لهلك الناس، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. امتنع العذاب لوجود كتاب سابق، كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق لمسكم إلى آخره. فإذا لولا حرف امتناع لوجود، أما لو فهي حرف امتناع لامتناع، امتناع لامتناع، يعني امتنع الجواب لامتناع الفعل أو الشرط، لامتناع الشرط. نأخذ نموذجا أيها الإخوة. إذا أدوات الشرط تربط فقط بين فعل الشرط وجواب الشرط، فلا تجزم الفعل بعدها، فلا تجزم الفعل بعدها، فيكون الفعل بعدها مرفوعا إذا كان مضارعا، ويعني يبقى على حاله، وإذا كان فعلا ماضيا فسيكون مبنيا لأن الماضي لا يتغير أصلا مبني. وهكذا المهم أنها لا تجزم الفعل المضارع، ولا يقع ما بعدها في موضع جزم أصلا، فهي أدوات شرط غير جازمة. قال الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهنا امتنع الرفع لعدم، امتنع الرفع لامتناع المشيئة، امتنع الرفع لامتناع المشيئة، فهو حرف امتناع لامتناع. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. كيف نعربها؟ لو حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم. وشئنا إما نقول حرف شرط غير جازم، أو نقول ذات شرط غير جازمة. فحرف شرط غير جازم، شئنا، شاء فعل ماض مبني على السكون. لماذا هو مبني على السكون؟ لاتصاله بالضمير نا، فهو مبني على السكون. لما بني على السكون آخره الهمزة، سكنت الهمزة، بنيت على السكون، بني الفعل على السكون فسكنت الهمزة، فالتقى ساكنان الهمزة والألف فحذفت الألف، فحذفت الألف.

جازمة وأدوات شرط غير جازمة. أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. أما أدوات الشرط الجازمة فإنها تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وأما أدوات الشرط غير الجازمة فإنها تربط بين الحدثين لكنها لا تجزم. وبهذا نكون أيها الإخوة قد أنهينا الحديث عن ما يتعلق بالفعل المضارع حينما تحدثنا عن بنائه أولا، متى يبنى؟ إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد اتصالا مباشرا، وفيما عدا ذلك يكون معربا فيكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. وأدوات الجزم نوعان، أدوات جزم تجزم فعلا واحدا، وأدوات جزم تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة. وأيضا ذكرنا علامات إعراب الفعل المضارع، فقلنا إنه يرفع بالضمة وضم الظاهرة أو المقدرة، أو يرفع بثبوت النون، وقلنا إنه ينصب بفتحة ظاهرة أو مقدرة إذا كان آخره ألف، وينصب بحذف النون، وقلنا إنه يجزم بالسكون أو يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أو يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الفعل المضارع وما يتعلق به من الأدوات الناصبة والأدوات الجازمة. ونكون أيضا قد أنهينا مقرر هذا الفصل الذي ابتدأ من أسلوب التعجب، ثم التفضيل، ثم أفعال المدح والذم، ثم التوابع التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل، ثم النداء، وختمنا هذا المقرر بالفعل المضارع. إذن أيها الإخوة، هذا هو مجمل ما درسناه في هذا الفصل الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا وأن ينفع به الجميع. وفي ختام هذا الفصل نقف بعض الوقفات المهمة لطالب العلم في هذا العلم، وهو علم النحو. طالب العلم أيها الإخوة عليه أن يعلم أن هذه الدروس هي مفاتيح، وإلا فإن علم النحو أوسع من ذلك، فهي مفاتيح تنير له الطريق وتدله على ما وراء ذلك من مسائل. فإذا عليه أن يجتهد، عليه أن يقرأ، عليه أن يبحث، عليه أن يفكر، عليه أن يتأمل في كل كلام يقرأه أو كلام يسمعه أو كلام يتحدث به، يتأمل في هذا الكلام، يربط بين المعنى وبين النحو، لأن العلاقة وثيقة بين علم النحو وعلم المعنى أو علم المعاني، لأن النحو لا يستقيم من غير المعنى، لا يستقيم من غير المعنى. ولذلك دائما نربط هذا الأمر بالمعنى، وإن كان النحو يهتم بالإعراب والبناء وإعراب الأواخر وتغير الآخر وما يتعلق به، لكن أيضا هو مرتبط بالمعنى. والنحو أعظم وأشمل من قضية الآخر وتغير الآخر والعلامات الإعرابية. ولذلك نقول إن النحو هو دراسة نظام الكلام من حيث التركيب، من حيث التغير الآخر، من حيث حالة آخره، ومن حيث أيضا انتظام أجزائه وترابطها وموافقتها للنظام العربي الفصيح. وأيضا يجدر بنا أيها الإخوة أن ننبه إلى أن طالب العلم يحتاج أن يعيد النظر في هذه المسائل ويكررها ويكثر من التمرينات والتدريبات، يكثر من التمرينات والتدريبات التي تعينه على تثبيت هذه القواعد، على تثبيت هذه القواعد. فمثلا من الأمور المهمة جدا أن يعود نفسه على التأمل في آيات الله عز وجل وتفسيرها، ومع تفسيرها يعربها، يحاول أن يعربها، يحاول أن يعربها بناء على ما تلقاه. إذا كنا نحن في الفصل الأخير فمعنى ذلك أن الطالب قد جاء على أبرز وأهم أبواب النحو، عليه بعد ذلك أن يطبق، لأن ثمرة العلم العمل التطبيق، أن يطبقه في كلامه، أن يطبقه في كتابته، فيلتزم بهذه القواعد، قواعد اللغة في الكتابة وفي القراءة، حتى يجد ثمرة هذا العلم. ومن ذلك أيضا حينما يتأمل في آيات الله عز وجل ويربط ما تعلمه من علوم النحوية ومسائل النحوية، يربط ذلك بمعنى الآيات وتفسيرها، يربط ذلك بمعنى الآيات وتفسيرها. ومن التجارب المهمة والنافعة في ذلك أن طالب العلم بعد أن يلم بهذه المسائل يعني ويحيط بها بالكليات والمسائل المهمة فيها والأساسية، بعد ذلك يمكن أن يدرب نفسه من خلال النظر في بعض الآيات وتأملها وتدبرها ومحاولة إعرابها. فمن المستحسن أن يكون معه أحد كتب إعراب القرآن أو تطبيق فيه إعراب القرآن، ولكنه لا ينظر في إعراب القرآن، لا ينظر في إعراب الآية حتى يقف مع الآيات التي يريد أن يعربها، يقف معها ومع تفسيرها ويفهم معناها، ثم يبدأ في إعرابها مطبقا ما تعلمه من مسائل نحوية، فيعرب الكلمة الأولى إعرابا كاملا ويكتب إعرابه، يحاول يكتب إعرابه. إذا كتب الإعراب أمامه، كتب إعراب الآية بعد أن يفهم معناها ويتأملها ويعرف تفسيرها، يكتب هذه الإعرابات ويكتب إعراب كل كلمة بجوارها، ثم بعد ذلك ينظر في كتاب إعراب القرآن أو في التطبيق الذي في جهازه، ويقارن بين إعرابه وبين الإعراب الصحيح، يقارن، فإذا وجد الصواب اطمأن وعرف أنه يعني أدرك الحقيقة وأدرك الصواب ويثبت ما أدركه، وإذا أخطأ يعرف الصواب ويعرف لماذا أخطأ وما سبب خطئه حتى لا يعيد خطأه مرة أخرى، ويعرف الصواب ولماذا هو على هذا الوجه، ويدرب نفسه على ذلك حتى تصبح عنده ملكة الإعراب ومهارة التفسير الإعرابي والتحليل الإعرابي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذه الدروس أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد